الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم مسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في دار كرامته، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. بين المغرب والعشاء أحبتي كان لقاء النساء، كان لقاء خاصا للنساء عن تكفين وتغسيل الأموات. قامت بالدور أم إبراهيم رعاها وحفظها الله، ولقد بلغنا أن الحضور كان حضورا طيبا ولله الحمد. لكن المكان كان صغير، ولو كنا ندري كنا استقطعنا من المسجد كما نفعل في المحاضرات حتى يكون المكان أوسع لهن. لكننا سنتدارك هذا في المرات القادمة، وسنعيد نفس الكرة لهن. والأسبوع القادم فيما أظن بإذن الله سيكون للرجال، سيكون الترتيب للرجال بإذن الله، تغسيل وتكفين وبعضا من صور أولئك الذين خدمت لهم بخاتمة حسنة، وظهر ذلك على محياهم وعلى هيئاتهم عند موتهم، وكذلك من ختم له بخاتمة سيئة والعياذ بالله، وظهر ذلك على محياهم. فعند مغسل الموتى الخبر اليقين. فشكرا لأم إبراهيم على ما قامت به من تعليم وتوجيه للنساء في هذا اليوم المبارك. أسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتها، وألا يحرمها الأجر. كما لا نمانع أن تكتب لنا النساء الملاحظات أو الأشياء التي كنا يتمنين أن يجدنها وحرصنا عليها لكنهن ما وجدناها، لعلنا وإياهن نتعاون في تصحيح وتكميل الوضع. لازلنا نتكلم أحبتي عن أحداث ما بعد أحد، فهناك خبر سيأتي من أعظم الأخبار، ألا وهو غزوة الأحزاب. وغزوة الأحزاب ستأخذ منا كما أخذت مننا الغزوات السابقة، إلا أنها تختلف عن باقي الغزوات الماضية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعدها قال كلمة عظيمة، قال إنهم لا يغزوننا بعدها. خلاص، انقلبت الموازين تماما. بعد كر وفر وصبر وتحمل وتضحيات انقلبت الموازين، وأصبحت دفة الأمور بيد المسلمين. فما هي إلا سنوات بعد الأحزاب إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل مكة فاتحا. ترى الأمر لم يستغرق وقت طويل، لكن هذا الوقت امتلأ بالصعوبات والتضحيات، من أجل هذا تحققت تلك النتائج وتلك البطولات. من أحداث السنة الرابعة ما بين أحد بين الخندق غزوة بدر. لكن أي بدر؟ بدر الموعد، بدر موعد. فعندما افترق المسلمون والكفار يوم أحد، قال الموعد السنة القادمة عند بدر. فتواعد المسلمون وتواعد الكفار. ففي شهر ذي القعدة من السنة الرابعة خرج النبي صلى الله عليه وسلم 1500 من أصحابه إلى بدر، ومعه 10 من الأفراس، وحمل لواءه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. قلت خرجوا لأهم كانوا على موعد مع قريش حسب الموعد الذي حدده أبو سفيان زعيم قريش. انتظر المسلمون في بدر 8 أيام انتظر المسلمون في بدر 8 أيام ولم تأتي قريش ولم تظهر في ذلك المكان. خرجت ولا ما خرجت؟ خرجت. خرجت قريش، فلقد خرج أبو سفيان 2000 من رجاله ومعهم 50 فرسا، فلما وصلوا على مكان يقال له مر الظهران على بعد 40 كيلا، يقولون على بعد 4 مراحل، مرحلة 10 كيلومترات على بعد 4 مراحل من مكة، رجع بحجة أن العام عام جدب وقحط. رجع أبو سفيان بعد أن خرج من مكة 40 كيلا، ثم رجع بحجة أن المناخ العام ما يسمح، شديد الحرارة، وأن الموسم موسم قحط وموسم جد، فتخلف عن الموعد. هذا التخلف عزز من مكانة المسلمين، فلقد سمعت بهم العرب أنهم خرجوا لملاقات أهل مكة، ومضوا في مكانهم وبقوا في مكانهم 8 أيام، وما جاء أولئك على الموعد الذي هم ضربوه. أصلا أبو سفيان هو اللي ضرب الموعد، هو الذي ضرب الموعد، فوعد وأخلف. ليش؟ ليس القحط ولا الجدب ليس للأعذار الجوية، لكن لخوفهم أن يصنع بهم المسلمون شيئا يسلب منهم ما كانوا قد حققوه في يوم أحد. فهو يعلم أن المسلمين هذه المرة على أتم الاستعداد، ولا يدل على ذلك إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لهم ب1500، خرج لهم ب1500 من الرجال. ما تلاحظ أن العدد يزيد؟ من بدر 300، من أحد 1000، تخلف 300 وأصبع 700، ثم 1500. بكم حاصر مكة؟ 10,000. حاصر مكة بـ10,000 من الرجال. دليل إيش طيب هذا؟ شجاعتهم؟ لا، أكيد أنهم شجعان. أي نعم، دليل زيادة الأتباع، دليل على أن الدعوة بدأت تنتشر من هنا ومن هناك، وبدأ الأتباع يزيدون يوما بعد يوم، كما قال هرقل لأبي سفيان حين سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن أتباعه، يزيدون ولا ينقصون؟ قال: يزيدون. قال: كذلك أتباع الأنبياء وأتباع الحق يزيدون ولا ينقصون. لكن أذكركم بكلمة وسأظل أكررها دائما، قالها هرقل لأبي سفيان، قال له: هل ينقص منهم أحد على عقبيه؟ ينتكس منهم أحد لسخطة يسخطها أو مصيبة يبتلى بها؟ قال: لا، ما ينتكسون. قال: لا ينتكسون، أصحاب محمد الأتباع الحقيقيون لا ينتكسون. فقال هرقل: كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، إذا استشعر الإيمان حلاوته ما يقبل بأي ثمن مهما كان هذا الثمن. سيارة نيسان قاف دال طاء 659. انتظر المسلمون 8 أيام ولم يأتي أبو سفيان ولا من معه. هذا زاد من هيبة المسلمين بين العرب، وكان له أثر في تقوية مكانة المسلمين واستعادة هيبتهم، وكان له أثر أيضا في إضعاف موقف قريش واهتزاز مكانتها، فقد جبنوا عن اللقاء وعن الخروج. ومما ذكر من أحداث ذلك العام في تلك السنة قصة وخبر عمرو بن سعدي القرضي، يعني من بني فهو يهودي. قال الواقدي: آخر من أجلي من المدينة كانوا بني قريظة، وكان ذلك بعد خيانتهم في أيام غزوة الأحزاب. قال الواقدي من خبر عمرو بن سعدي القرظي هذا، قال الواقدي: حدثنا إبراهيم بن جعفر عن أبيه قال: لما خرجت بنو النضير من المدينة، حين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، أقبل عمرو بن سعدي هذا القرظي فطاف بمنازلهم فرأى خرابها، رآها خراب، هم خربوها وهدموها عند خروجهم، كما قال الله: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذا اليهودي اعتبر وتفكر ونظر، فرجع إلى بني قريظة بعد أن جال في مساكن بني طباء ورأى الخراب واليباب، فرجع إلى بني قريظة فوجدهم قد اجتمعوا في أماكن عبادتهم، فنفخ في بوقهم فاجتمعوا حوله. فقال له الزبير بن باطا: يا أبا سعيد، أين كنت؟ أين كنت منذ اليوم؟ وكان لا يفارق مكان العبادة. يقول: رأيت اليوم عبرا قد عبرنا بها، يعني مررنا بها. رأيت منازل إخواننا، وكان بنو النضير أشرف من بني قريظة في المكانة. كان بنو النضير أشرف من بني قريظة إنكم عبرا قد عبرناها. رأيت منازل إخواننا من بني النضير، رأيتها وقد صارت يبابا ليس فيها داع ولا مجيب. رأيت منازل إخوانا خالية بعد ذلك العز والجلد والشرف والعقل البارع والتمكين، ومكها غيرهم وخرجوا خروج الذل. تذكرون كيف أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ وخرجوا خروج الذل ولا والتوراة، يقسم بتوراتهم، ولا هذا على قوم قط ولله بهم حاجة. ما أذلهم الله ولهم فيهم حاجة. لو كان لهم عند الله قدر ومكانة ما أذلهم الله كما أذلهم. قال: لا والتوراة، ما سلط هذا على قوم قط لله بهم حاجة. وقد أوقع ذلك بابن الأشرف بعزهم، ثم بيته آمنا، وأوقع بغيرهم من سادتهم. ومر بنا خبر كعب بن الأشرف هذا، وقد نقض عهوده ومواثيقه مع النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن الحرب على النبي. أردت أن أذكر بما فعل المسلمون بهذا الغادر. هذا كان من أترف سادة اليهود، كان مرابيا مشهورا بالجمال. ذهب إلى مكة بعد بدر يحرض أهلها ضد المسلمين، ويعدهم أنه سيدعمهم بالمال وبالرجال إنهم غزوا محمدا. وبدأ يجاهر بهذا. إذن هو يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى تأديب. أخلف العهود ونقض المواثيق. بل قال لكفار قريش حين سأله أبو سفيان، وهو يعلم أن هؤلاء عباد أوثان، قال له: أنحن خير أم ديانة محمد؟ قال: بل قال أنتم خير. فأنزل الله فيه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أهل الطواغيت وأهل عباد الأوثان أهدى من الذين يعبدون الله. بل وصلت به قباحته أنه بدأ يذكر نساء المسلمين بأسمائهن في أشعاره. وصلت به القباحة ووصل به سوءه أنه بدأ يذكر نساء يدافعون عن الأعراض ويدافعون عن الدين. لام واو نون 299 كرولا كحلين. فجنى على نفسه، نسى وتناسى أن هناك رجال يدافعون عن الأعراض ويدافعون عن المعتقد والدين. كان له حصن منيع في ناحية من نواحي المدينة، وما أغنى عنه حصنه ولا ملكه. من انتدب النبي صلى الله عليه وسلم لقتله؟ يلا تذكروا، بارك الله فيك، محمد ابن مسلمة الأنصاري مع فتية من الأنصار، كلهم من الأوس. وانتدب معه أبا نائلة سلكان بن سلامة ابن وقش. فالأمر الآن، هذا غني ومرابي وعنده حصن يتحصن فيه، إذن الأمر يحتاج إلى مكر وخديعة، والحرب حرب خدعة. فاستأذنوا، انظر، ما أقدموا على شيء قبل الاستئذان، أيجوز لنا أن نفعل هذا أو لا يجوز. الآن هذا غادر وخائن وأخلف العهود وأخلف المواثيق، ألا يغدر بمثله؟ بلى والله، وبعشرة من أمثاله. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، افعل بهم كما يفعلون بك. كيف هم يخونون ويريدوننا أن نسلم لهم؟ أسألكم بالله، الآن كم نقضوا من العهود والمواثيق؟ كل مرة يأتي حزبهم حزب ليكودهم فينقض إلا إذا تورط وألزم بالعهود والمواثيق أسقط الحكومة وجابوا حزب العمل وقال هذه عهود ومواثيق التزم بها الحزب الذي قبلنا فنحن لا نلتزم بها. ثم إذا التزم الحزب الآخر بعهود ومواثيق ورأى أنه لا يستطيع أن يقوم بها أسقط الحكومة. يدعون أنها ديمقراطية، مش ديمقراطية هذا يا إخوان، هذا ضحك على الدقون، هذا ضحك واستهزاء ومكر بالآخرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا به ما تريدون، افعلوا به ما تريدون. قال فجاء أبو ناهلة وكان بينه وبينه أخوة في الرضاعة، كان بينه وبينه أخوة في الرضاعة، فتبادل معه الشعر، جلسوا جلسة شعر. ثم قال له أبو نائلة، يقول لهذا اليهودي المرابي، يقول له اكتم عني ما سأخبرك به، خله بيني وبينك سر. قال سرك في بئر عميق. قال هذا الرجل، يقول أبو نائلة هذا الرجل عادتنا العرب ورمتنا عن قوس واحدة، ضاعت أموالنا وترملت نساؤنا وتيتم أطفالنا. فقال عدو الله أما وقد أخبرتك بهذا من قبل، ما قلت لك من قبل أنا، أما والله قد أخبرتك بهذا من قبل. فإيش سوى فيها الآن؟ استحمى واستأمن منه، يظن أنه وياه على نفس المنهج. فقال أبو نائلة نريد أن تبيعنا طعاما، نريد أن تبيعنا طعاما ونعطيك رهنا ونعطيك المواثيق. فقال الخبيث يقول ترهنوني نساءكم، خلوا نساءكم عندي رهن. قال كيف وأنت من أجمل رجال العرب، نخلي حريمنا عندك؟ ما يليق بنا أن نفعل هذا. قال هو أمه عربية وأبوه يهودي، أمه عربية وأبوه يهودي. قال أبوه عربي وأمه يهودية، نعم أنا قلت العكس، لا يعقب اليهودي ما يأخذها. فكان أبوه عربي قال ترهنوني أبناءكم. فقال أبو نائلة حار علينا، كيف نرهنك أبناءنا بوثق من تمر أو بوثق من طعام، لكن نرهنك اللامة، نرهنك يعني إيش؟ سلاحنا، حتى إذا جاءوا بالسلاح يوم تسليم البضاعة لا يشكوا في الأمر. فصدق الغبي أن أبا نائلة قد جاءه يريد ما يريد، فاطمأن له على أن يعطيهم طعاما ويسلمون عنده الأسلحة. قال فاجتمع محمد بن مسلمة وأبو نائلة والنفر الذين قد اجتمعوا لمقتل هذا اليهودي الكلب. قال فاجتمعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجهم، فدعا لهم ثم خرجوا، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ينتظر عودة هؤلاء الجنود. فجاءوا عند حصنه، جاءوا عند حصن كعب بن الأشرف، فناده أبو نائلة، وكان الخبيث عريس تلك الليلة، كان قد أحست الخبيثة أنه إذا ذهب لن يرجع. أحالت له والله إني لأعرف في صوته الشر. فقال هذا أخي. ثم قال لها بشجاعة، وكان شجاعا، لو دعي الفتى لطعنة لأجاب. نزل فتحدثوا معه وأخبروه وذكروه بالاتفاقية التي اتفقوها هم وإياه، ثم ساروا وإياه بعيدا عن الحصن. فقالوا إيش رايك نذهب إلى ذلك المكان نتبادل فيه الحديث ونتبادل فيه الشعر، وكانت رائحة الطيب تفوح منه. عريس قال فوضع أبو نائلة يده على شعره وجرها، جر الشعر، فيقول أبو نائلة ما رأيت طيبا كما رأيت في مثل هذه الليلة. ثم سار قليلا فوضع أبو نائلة يده مرة ثانية يتحسس الطيب الذي على رأسه، حتى اطمأن عدو الله من هذه الحركة. فلما وضع أبو نائلة يده في المرة الثالثة قال عليكم بعدو الله. فتناهشته السيوف يمنة ويسرة، فصرخ صرخة سمعتها كل الحصون المجاورة، السيوف وظلام، فأصاب سيفهم من سيوفهم الحارث بن أوس، أصاب سيف من سيوف الرجال أصاب الحارث بن أوس في رجله، فتأخروا في مسيرهم ورجوعهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ف فلما أقبلوا كيف وجدوا القائد؟ وجدوه قائما يصلي، وجدوه قائما يصلي، ما أرسل الجنود ونام عنهم، لم يرسل الجنود في مهمة من أخطر المهمات ونام عنهم، بل انتصب بقدميه يدعو الله أن الله يوفق أولئك الرجال. فأخبروه بإصابة صاحبهم، قال فتفل على جرحه وقام يمشي، قال فتفل على جرحه بأبي هو أمي وقام يمشي أحسن مما كان. فلما أصبح الصبح علمت يهود بالخبر ودب الرعب في قلوبهم، وعلمت أن بالمدينة رجال، واللي في أمه خير يتكلم، واللي في أمه خير يتكلم أو ينطق كما قال هذا اليهودي المرابي الذي اغتر بماله واغتر بحسنه. أردت أن أذكركم بهذا الخبر. أعود لخبر عمرو بن سعدي الآن يذكرهم، قال أما رأيتم ما فعل بكعب؟ أما رأيتم ما فعل ببني النضير؟ أما أخلى ديارهم؟ أما خرب بيوتهم؟ أما أخرجهم أذل ما يكونون؟ أما أجل بني قينقاع بعد أن أوقع بهم وهم أهل جد يهود؟ بنو قينقاع وش سووا؟ ليش أجلاهم؟ على أي نعم، بارك الله فيك، تجرأوا على المسلمة في السوق، تجرأوا على تلك المسلمة التي جاءت محجبة متغطية في كامل حجابها، فجاءها اليهود يقول لها اكشفي لنا وجهك، سمعتي بارك الله فيك، قد تخرج المسلمة التقية النقية لحاجة، لكنها تخرج بلباسها الذي يميزها ولا تبدي أيا من محاسنها للآخرين. فطالبها اليهود أن تكشف وجهها، فأبت كيف تعصي ربها وتكشف وجهها لهؤلاء الخبثاء وهي لا تشعر؟ ربطوا رداءها من الخلف. فلما قامت انكشفت عورتها، فصاحت وإسلاما، فقام رجل من المسلمين إلى ذلك اليهودي وضربه في الحال فقتله، فاجتمع الجبناء على المسلم فقتلوه. فماذا يصنع بهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاصرهم في حسنهم 15 يوما، 15 يوما، وقطع عنهم الشراب. تعانوا بالمنافق لقتلهم عن بكرة أبيهم، لولا أنهم قد استعانوا بالمنافق الذي كان حليفا لهم ابن أبي لكان النبي صلى الله عليه وسلم أبادهم بامرأة مسلمة واحدة. كم نسمع من صيحات المسلمات، لكن أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. فقال لهم أجل هؤلاء وأجل أولئك وأجل وفعل، يا قوم قد رأيتم ما رأيتم، فأطيعوني، تعالوا نتبع محمدا، والله إنكم لتعلمون أنه نبي قد بشرنا به وبأمره ابن الهيبان أبو عميط وابن حراش، وكان من أعلم اليهود. جاءوا من بيت المقدس بعد أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، جاء من بيت المقدس حتى يتبين من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال أما أخبرونا بأمره وأمرانا باتباعه وأمرانا أن نقرئه السلام؟ ثم مات على دينهما، ماتوا على اليهودية الصحيحة، جاء للاتباع وأخبروا قومهم أن هذا الرجل هو الذي بشرت به التوراة وبشرت به الإنجيل، فجاءوا يخبرون قومهم بالحقيقة ويأمرونهم بالاتباع، وقال لقومهم إن رأيتموه فأقرئوه منا السلام. فهؤلاء علماؤكم وكبراؤكم وأحباركم وأعلمكم أخبروكم أنه نبي مرسل من الله تبارك وتعالى، أما دفناهم في حرتنا هذا؟ ولو كانوا أحياء لأخبرانا بما قد أخبرانا به. فسكت القوم، يخبرهم بحقائق يعرفونها. قال فسكت القوم ولم يتكلم منهم متكلم، ثم أعاد عليهم الكلام وخوفهم بالحرب والسبي، صدقوني سيفعل بكم كما فعل بأسلافكم من قبل. فقال الزبير بن باطا قد والتوراة، يحلفون بتوراتهم، قد والتوراة قرأت صفته في كتاب باطا التوراة التي نزلت على موسى، ليس في كتبكم المحرفة التي تقرؤونها الآن، أما والتوراة إني قرأت أوصافه في كتب موسى الحقيقية، ليس في المثاني التي حرفتموها وبدلتموها. فقال له كعب وهو سيد من ساداتهم: ما يمنعك من اتباعه؟ يقول للزبير بن باطا، قال: أنت الذي يمنعني من اتباعه؟ أنت كبيرنا وأنت سيدنا، إن اتبعته اتبعناه، وإن لم تتبعه لم نتبعه، فنحن في أمرك أنت. قال كعب: والتوراة ما حلت بينك وبينه. قال ابن باطا: بل أنت صاحب العهد وأنت صاحب الميثاق، إن اتبعت اتبعت، وإن تركت تركنا. في سيارات زايدة اليوم، كامري كاف كاف كاف 364 رصاصي. قال: ما حلت بينك وبينه. قال: بل حلت، والأمر والعقد والحل بيدك أنت، إن اتبعت اتبعنا، وإن نقضت وأبيت أبينا. فأقبل عمرو بن سعد بن سعدي القرظي على كعب هذا سيدهم. قال: فتذاكر في الأمر إلى أن قال عمرو: ما عندي في أمره إلا ما قلت، لكن لا تطيب نفسي أن أكون تابعا. أنا أعرف أن حقيقة، ما أخبرتكم به عن هذا ما أدين الله فيه، لكن نفسي لا تطيب أن أكون تابعا. لكنه يتبع إيش؟ يتبع هوى. لكنه يتبع هوى. فأنا لا أريد أن أصير تابعا بعد أن كنت متبوعا. قال الله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. خساسة النفس حالت بينهم وبين الهداية، خساسة النفس حالية، لذلك كانوا من المغضوب عليهم. عرفوا الحق، يعرفون أنهم على باطل، ويعرفون من الأحداث أيضا تحريم الخمر، من الأحداث أيضا التي حدثت في ذلك العام تحريم الخمر. والخمر عادة تعودتها العرب وأدمنت عليها. الآن أصعب شيء اجتثاث العادات من النفوس، من أصعب الأشياء اجتثاث العادات من النفوس. أما ترى أن عندنا عادات من الجاهلية إلى الآن لا نستطيع أن نتخلى عنها، مع علمنا وفي قرارة نفسنا أنها جاهلية، لكنها ترسبت في قلوبنا. لكن إذا قوي الإيمان في القلوب تخلص من كل رواسب الجاهلية مهما كانت. لذلك عالج الله هذه القضية هكذا بالإيمان وتقوية الإيمان، حتى إذا قوي الإيمان في القلوب جاء التحريم. أول من تكلم في الخمر عمر كان يرى ما تجره الخمرة عليهم من أذى ومن معايب على الرجال، وما أوقعت بينهم من العداوة والبغضاء والشحناء. فكان يسأل الله تبارك وتعالى: يا ربي أفتنا في الخمر وبين لنا بيانا تاما. اللهم أفتنا وبين لنا في الخمر بيانا تاما. سبحان الله، العقول السليمة تميز بين الخطأ وبين الصواب، فلأنها عادة ومتمكنة في القلب، تدرج العليم الخبير مع النفوس المؤمنة خطوة خطوة، حتى إذا قوي الإيمان انتزع تلك العادة انتزاعا تاما من القلوب. فأول ما نزل في الخمر قول الله تبارك وتعالى: يسألونك في الخمر والميسر، استفسار. الآن هم يسألون، فبين، مع أن في البيان إيحاء للترك، مع أن في البيان إيحاء بالترك. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. الآن هو يحرك العقل حتى يتفكر في الضار والنافع. عندي أمران فيهما هذا منفعته عالية ومضرته أقل، والثاني منفعته أعلى ومفسدته أكبر، أي أمر أختار؟ إثمهما أكبر من نفعهما. الآن أجري وراء المنفعة القليلة وتسبب لنفسي بالأذى الكبير؟ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذه مصلحة ومصلحة محدودة. ثم المصلحة أيضا التي ذكرها الله ليست من الشرب، المصلحة المذكورة المنفعة التي ذكرها الله ليست في شربه ولا في شربه أدنى منفعة، لا من قريب ولا من بعيد، وعلنا بينا هذا في خطبة الجمعة اليوم. سألوا يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فامتنع أقوام عن الشرب ولم يمتنع آخرون. إلى الآن القضية ما فيها، ليس فيها تحريم، فتركها أقوام ولم يتركها أقوام. فألح عمر على ربه: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، اللهم بين لنا في الخمر بيانا. هذه بعد ورقة ولا من قبل؟ طيب. قال فدعا عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. إلى الآن الآية تركت لهم الخيار، فأقوام يفعلون وأقوام لا يفعلون. فنزل قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. معلوم أن أوقات الصلوات متقاربة. الآن هو نهاهم عن أن يأتوا الصلاة وهم سكارى. إذا ما في وقت أني أشرب العصر ثم أفيق المغرب، ما في وقت أني أشرب المغرب ثم تكون الإفاقة عند العشاء. فضيق عليهم في الأوقات، بعد أن كان الأمر على مدار الساعة من الفجر حتى آخر الليل يشرب الخمر، ضيق عليهم في الأوقات. لاحظ، هو يبين لهم ويربيهم، والإيمان يزداد في القلوب. تكاليف مع تشريعات. نزلت هذه الآية في أي سورة؟ سورة المائدة. آيات الخمر أقصد نزلت في سورة تحريم الخمر، نزلت في سورة المائدة. فكانت آيات سورة المائدة آخر ما نزل من تقرير الأحكام سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله والمنخنقة والموقوذة إلى آخر الآيات. فجاءت تقرر آخر شيء، الطعام واللباس والشراب والنكاح كله نزل في سورة المائدة. فسورة المائدة فصلت في قضية الخمر. بعد أن كان الوقت مفتوح يشرب من الفجر حتى الليل، أصبح الوقت مضيق عليه. فقال أقوام: ما دامت أنها تضيع علينا الصلاة فلن نشربها. فتركها أقوام ولا زال على شربها أقوام. فدعا عمر وتضرع: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. مع فترات التنزيل والإيمان يزداد في القلوب. فلما وقر الإيمان في القلوب نزل التحريم: يا أيها الذين آمنوا. اسمع بأحسن وأحب خطاب الإيمان: يا من وقر الإيمان في قلوبكم، يا من رضيتم بالله ربا، يا من رضيتم بالإسلام دينا، يا من رضيتم بمحمد نبيا ورسولا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. ما قال حرام، بل قال اجتنبوه، وهذه الصيغة أشد من صيغة التحريم. اجتنبوه يعني ابتعدوا عن كل حد من حدوده، وعن كل ما يقربكم إليه. فالاجتناب، صيغة الاجتناب أشد من صيغة التحريم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحوا. انظر، اجتنبوه لعلكم تفلحون، هنا فيها تهديد: اجتنبوه لعلكم تفلحون. إن أردتم الفلاح فاجتنبوا ما حرم الله وحرم رسوله. إن كنتم تريدون الفلاح فاتركوا ما حرم الله وحرم رسوله. ثم بين العلة من التحريم: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أنتم منتهون؟ إيش قالوا؟ قالوا انتهينا ربنا خاطبهم بأشد عبارات التحريم، فقال الصحابة رضوان الله عليهم: ما حرم الله شيئا أشد كما حرم الخمر. اليوم قلنا أن الدين جاء لحفظ الكليات الخمس، وما من شيء يذهب بهذه الكليات كلها مثل الخمر. إذا شرب الخمر قتل، وإذا شرب الخمر سرق وانتهك الحدود وتعدى على المحرمات كلها، فهي أم الخبائث لأنها تذهب بالكليات كلها. طيب، إن كان الخمر أم الخبائث فأين أبوها؟ الدخان. لا بد للمرأة من رجل، فإن كانت هي الأم أين الأب؟ فالأب هو الدخان، والذي نفسي بيده، إن الأب هو الدخان. واسأل أهل المخدرات، اسأل من أدمن المخدرات، أو بل حتى أدمن المسكرات، كيف بدأوا؟ بدأوا بالأب، بدأوا بالدخان خطوة خطوة، ثم يتطور الأمر من علبة سجائر حتى مسكرات ومخدرات، حتى يجمع بين هذه الأمور كلها. وسيكون لنا خطبة جمعة عن التدخين أيضا بإذن الله. عند مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص أنه قال: نزلت في آيات من القرآن وفيه قال: وأتيت على نفر، من خبر ما نزل فيه من القرآن، قال: أتيت على نفر من الأنصار فقالوا: يا سعد تعال نطعمك ونسقيك خمرا، قبل التحريم. قالوا: يا سعد تعال نطعمك ونسقيك خمرا، والخبر عند مسلم، وذلك قبل أن تحرم الخمر. قال: فأتيتهم في حش. الحش يعني إيش؟ بستان. قال: فإذا رأس جزور مشوي، خمر ولحم مشوي واخر عنها. قال: فإذا رأس جزور مشوي عندهم، وعندهم دلو من خمر. قال: فأكلت وشربت معهم، فلما بدأ الشراب تطايرت العقول. قال: فذكرت الأنصار والمهاجرين عندهم، فقلت: المهاجرون خير من الأنصار. عشان سكارة بعد جاي عندنا وضيف مأكلينكم شربينك وتقول بعد أنتم أحسن مننا. قال: فأخذ منهم قطعة من الجمل فضرب سعدا على أنفه فشج، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره. الآن أليس هذا ما يريد الشيطان؟ أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. ثم قال الله: هل أنتم منتهون؟ بانت العلة ولا ما بانت؟ ظهرت واضحة جلية وإلا لم تظهر. لكن تأمل في سرعة استجابة القوم. يقول أنس: كنت ساقي القوم عند أبي طلحة، وما كان شرابهم إلا الفضيخ يستخرج من التمر. قال: فإذا بمنادي يجوب طرقات المدينة، يقول: ألا إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: انظر، أخرج وانظر ما الخبر. قال: فسمعته ثم رجعت إليه، فقال: إن القائل يقول: إن ألا إن الخمر قد حرمت، يقول: أنس والله إن كؤوسهم لبأيديهم، والله ما رفعوها إلى أفواههم، والله ما رفعوا كؤوسهم إلى أفواههم. فقال: أخرج فهرقها يا أنس، حتى جرت بها سكك المدينة. انتهيتم؟ قال: انتهينا ربنا. لكن كيف استطاعوا أن ينتهوا لما وقر الإيمان في القلب؟ ثم علق الله فلاحهم بتركهم لما حرم الله وحرم رسوله. واليوم وربي أن ليس بين كثير من الناس والفلاح، بين كثير من الناس وبين الفلاح إلا خطوات. والله الذي لا إله إلا هو، إن كثيرا من الناس ما بينهم وبين الفلاح إلا خطوات، لكن أكثرهم يبطئ في اتخاذ القرارات والمشي إلى الله ويسارع الخطوات. يقال لهم: حافظوا على الصلوات، فلا يحافظون. أطلقوا لحاكم وتشبهوا بنبيكم، أكثرهم يرفضون. لا تسبلوا ثيابكم وتعرضوا أنفسكم لغضب ربكم، فلا يسمعون. اتركوا الربا وما بقي منه، فلا يتركون. دع الأغاني والغزل، لا يدعون. فأين هم والفلاح؟ فأين هم وطريق الفلاح؟ يدعوهم ربهم فلا يستجيبون. أسألك بالله، كيف يفلحون؟ وفي المقابل يقال للفتاة اترك الأغاني والحان واسمعي كلام الرحمن، فلا تترك ولا تستجيب، البسي العباية الشرعية واتركي عباية الفتن والشهرة واتركي عباية الفتن والشهرة والمغريات فلا تستجيب، احذري صاحبات اللهو والضياع فلا تستجيب، احذري التسكع في الأسواق بغير حاجة فلا تستجيب، اتركي النمص اتركي النمص وتقليد الكافرات فلا تستجيب. كيف يفلحنا إذن؟ كيف يفلح الرجال وكيف يفلح وكيف تفلح النساء؟ وهل الفلاح إلا بالاتباع؟ ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا. الآية نفهم كل لهو دعا قليله إلى كثير وأوقع العداوة والبغضاء بين العاكفين عليه وصد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو كشرب الخمر. أي لهو دعي إلى قليل أو إلى كثير وألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو حرام كالخمر، وأوجب أن يكون حراما كما حرمت الخمر. فالنرد والطاولة والشطرنج ولعب الورقة من بلوت وكنكان كلها تدخل في التحريم لأنها تأخذ نفس العلة، لأنها تأخذ نفس العلة. كل هذه حرام، ليست كحرمة الخمر، فليس القتل كالزنا، ليست كحرمة الحمر، لكنها حرام. وإذا استهنا بالحرام تلو الحرام أوقعنا أنفسنا في التهلكة. إن كنا نتهاون في الحرام تلو الحرام أوقعنا أنفسنا وعرضناها لعقاب الله تبارك وتعالى. فإن قيل إن شرب الخمر يورث السكر، إن شرب الخمر يورث السكر، ولكن الورقة والنرد والشطرنج لا تورث السكر. أقول إن الله قرن بين تحريم الخمر والميسر، هل الميسر مسكر؟ لا، لكنه يحمل نفس العلة، يوقع بين من يتعاطونه ويفعلونه العداوة والبغضاء. فالخمر يسكر والميسر يلهي. انظر كم يجلسون من الساعات على قمارهم وعلى ميسرهم ساعات. فنقول قد جمع الله تعالى بين الخمر والميسر في التحريم، أليس كذلك؟ بلى، ووضعهما جميعا بأنهما يوقعان العداوة والبغضاء بين الناس ويصدان عن ذكر الله وعن الصلاة. ومعلوم أن الخمر إن أسكرت فالميسر لا يسكر، ومع هذا فهما حرام. بل جعلهما الله قرينان للشرك والعياذ بالله. أليس الأنصاب والأزلام شرك؟ فقرن الله بين المنسر وبين الخمر وبين الشرك. لذلك قال الصحابة ما حرم الله شيئا كتحريمه للخمر قرنه بالشرك بالله تبارك وتعالى. القليل لا يسكر لكن قليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. بعضهم يقول أنا ما أجلس ساعة وساعتين على البلوت والكنكان، أنا أجلس ربع ساعة نص ساعة ثم أمضي في طريقي. الآن كثيره حرام، كثيره مسكر فقليله حرام. إذن نفس الوقت نفس الشيء، اللي يصرف نصف ساعة أو يصرف ساعة أو ساعتين مع هذه المحرمات. ثم أين العقول؟ سأترك الدليل الآن وأريدك أن تخاطب عقلك. فما فكر متفكر إلا وصل إلى الصواب، ما أعمل إنسان عقله ووضعه في مكانه الصحيح إلا وجد الحقيقة. ونعمة العقل نعمة عظيمة. تعال، قلنا إن الخمر حرمت لأنها تسكر، فأين الإسكار في الميسر؟ لكن الورقة والبلوت والنرد والشطرنج تغفل وتلهي وتصد عن الصلاة، أليس هذا حقيقة؟ إلا والله في رمضان أقسم بالله العظيم أعرف أقواما يجلسون على الورقة والبلوت والكنكان حتى الفجر، لا ساعة ولا ساعتين ولا ثلاث، بل ساعات بل ساعات طوال. أي عاقل يقول أن تلك الجلسات ترفع من رصيد الحسنات؟ أي عاقل من العقلاء يقول أن مثل تلك الجلسات ترفع من رصيد الحسنات؟ غالب الذين يجلسون في تلك المجالس أهل غفلة، أهل شاشات وأهل قنوات، فزيادة على تضيع الأوقات نظر إلى المحرمات وسماع للأغاني والملهيات. ناهيك عن التدخين، ناهيك عن الشيشة، ناهيك عما يحدث في المقاهي وفي هذه التجمعات. أين نعمة العقل؟ طيب اللي يجلسون على مربعات الورق ولا النرد والشطرنج، هل يتبادلون التسبيح والتهليل؟ يتبادلون التسبيح والتهليل وذكر الله تبارك وتعالى، أم ماذا يتبادلون؟ أليس السب والشتم واللعان؟ كم مرة أوقعت بينهم العداوة والبغضاء بسبب الورقة والبلوت والكنكان؟ كم تقاطع أصحاب؟ بل يروي لي أحدهم قصة يقول هذه شاهدتها بنفسي، بعدها عافت نفسي هذه المجالس. شاب يلعب مع أبيه، خويه أبوه، هو متقابل مع أبوه وأصحابه في الفريق الثاني. يقول فأخطأ الأب في التعامل مع الورقة، قال فأخذ الابن الورقة وصفعها على وجه أبيه. قال أخذ الورقة وصفع بها وجه أبيه. وإيش رأيكم؟ نقبل، لكن يستاهل الأب. لكن هذا الأب يستاهل أن يجلس في مجالس غفلة ويكون من الغافلين، فدفع ثمن غفلته. هذول الآن اللي يلعبون ما يصل بهم الحال بعض الأحيان إلى أن يقولوا يلا حط 50 ريال وأنا حط 50 ريال، ما صارت ميسر وقمار؟ أما وصلت إلى درجة